الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول ربنا جل علاه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما عن فضالة بن عبيد الصحابي الجليل المجاهد قاضي الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد الذي جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، راوي الحديث فضالة بن عبيد دخل الإسلام وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد غزوة أحد والأحزاب وما بعدها، وشهد المشاهد كلها، ثم هاجر إلى الشام، فكان القاضي قاضي الإسلام في عصر معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وكان أمير الغزو عند معاوية رضي الله عنه، بل كان معاوية ينيبه عن نفسه إذا غاب. وفضالة بن عبيد أيضا هو الذي دخل مع الفاتحين إلى مصر، فرضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. أما عن مناسبة الحديث، فيقول فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، والمناسبة جليلة، حين يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا بحجته التي حجها ولم يحج غيرها، ها هو بعد أن قرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بحشود الموحدين تجتمع من حوله في حجة الوداع، أقر الله عينه وانتشر الإسلام، وجاء الموحدون عشرات الآلاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادون بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك. قرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بحشود الموحدين من حوله، ولا تزال ذكرى خروجه من مكة في عقله وقلبه، وخرج وليس معه إلا عشرات من الرجال يوحدون الله مطاردين لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الله، ولا يستطيعون أن يعلنوا شرائع الإسلام، لكنه ها هو تبتهج نفسه ويقرع قلبه وتقر عينه بالموحدين من حوله قد ملأوا أرجاء مكة وما حولها. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجعهم بتلك الكلمات الغالية، بل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يودع في ضمائرهم وضمائر الأجيال من بعدهم، بل في ضمير الزمان، منهج الإسلام ودعائم الكمال في أمة الإسلام. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع البصمات الأخيرة في عقول الرجال وفي قلوبهم وفي نفوسهم حتى ينقلوها إلى الأجيال من بعدهم، فها هو يسألهم ويهيئ نفوسهم لكي يسمعوا ما يلقى إليه: ألا أخبركم من المسلم؟ من المؤمن؟ من المهاجر؟ من المجاهد؟ ألا أخبركم؟ سؤال يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته حتى تتهيأ النفوس لاستماع ما يأتي بعد ذلك من المعصوم صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والإسلام حقيقة تستقر في قلب العبد، فيبدأ القلب أولا بالإسلام والاستسلام. يسلم القلب أولا لله رب العالمين، ثم يستسلم لما يلقى إليه من وحي السماء. هذه حقيقة الإسلام التي تستقر، حقيقة الإسلام الذي تستقر في القلب، فيسلم القلب أولا لله رب العالمين بالتوحيد الخالص والإيمان الكامل. فإذا أسلم القلب بالتوحيد الخالص والإيمان الكامل استسلم لكل ما يلقى إليه من تعاليم السماء، فلا يرفض واحدة منها، ولا يناقض ما ينزل إليه من وحي السماء. وإذا صلح القلب بهذه الكيفية فأسلم واستسلم، صلحت جوارح العبد كلها، فتجد العبد ذا خلق طيب فاضل، وذا سلوك مستقيم لا يتأتى منه إلا الخير، وتلك ثمرات الإسلام وثمرات الإيمان. أن يسلم الناس من لسانه ويده فلا يصل إليهم أذى بكلمة واحدة تجرح مشاعرهم أو تؤذيهم، ولا تمتد يده إلى شيء من أموالهم أو أعراضهم فلا يؤذيهم بالفعل ولو بكلمة يخطها بيده على ورقة يكيد بها ويمكر. بذلك أسلم المجتمع من لسانه ويده. ولقد وجدنا القرآن يؤكد هذه الحقائق حين يصور صورة المجتمع المتكامل الذي تسوده المحبة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وتلك الحقيقة التي إذا استقرت في أذهان الناس وفي مجتمعات المسلمين وجدت الناس آمنين في أنفسهم مطمئنين تستريح نفوسهم ينامون هادئون سعداء مستقرون. ولو غابت تلك الحقيقة وغاب الأمن من مجتمعات المسلمين كان الاضطراب والفزع والقلق، وتشاغل الناس بما يشغلهم من الفزع والاضطراب والقلق والخوف على أموالهم وعلى أعراضهم تشاغلوا عن الأعمال الجادة. والإسلام يرسخ في نفوس المسلمين أن يتفرغوا للأعمال الجادة النافعة في البناء والتعمير والتنمية، بل لا بد أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله حتى إذا وقف بين يدي الله لا يشغله شاغل. لكن تخيل مجتمعا ملئ باللصوص وملئ بالسرقات وملئ بالخيانات والغدر، كيف يكون حاله؟ اضطراب في النفوس لا يأمن الإنسان على نفسه لا في ليله ولا في نهاره، ولا يأمن على ماله، كيف ينام هذا؟ بل كيف يسعى بحياة جادة نافعة مثل هذا؟ إن هذا الاضطراب النفسي الذي يشوب حياة الناس يحول حياتهم إلى جحيم. ولذلك وجدنا القرآن الكريم في سورة قصيرة يقول إن توفير لقمة العيش لا يزيد في أهميته عن توفير الأمن للمجتمع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تلك مبادئ الإسلام وتلك معالم الإسلام وتلك معالم الأمة الناهضة القوية يرسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا. والمهاجر من هجر ما المعاصي والذنوب، وفي رواية صحيحة أيضا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي حديث أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان المؤمنون الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله اصطفاهم لنصرة دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم، شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفوا بإعزاز هذه الأمة، أهلتهم السماء واصطفاهم رب الأرض والسماء لنصرة دين الإسلام وإعزازه ورفع رايته، هؤلاء الذين شرفوا بالهجرة كيف يكون لنا شرف نناله من بعدهم؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الدنيا إذا كان السابقون تفوقوا في إيمانهم وفي جهادهم وفي تضحياتهم وفي هجرتهم للأوطان والبلاد والأهل والأموال، تفوقوا في إيمانهم وبلغوا مقام القرب والحب من رب الأرض والسماء، فيمكنك أنت أن تبلغ هذه الدرجة وأنت في بيتك وفي بلدك وأنت في وطنك آمن بأن تهجر المعاصي، لأن المعاصي شؤم على العباد والبلاد، المعاصي شؤم ليس وراءها إلا الخراب والدمار، المعاصي شؤم ليس وراءها إلا خراب القلوب والعقول وخراب الدنيا، ووراءها الاستعباد والذل والمهانة. توعد ربنا العصاة والمجتمعات العاصية والأمم العاصية بالهلاك والدمار، فإذا هجر الناس المعاصي بلغوا في الرقي والقرب من الله رب العالمين ما بلغه المهاجرون الأوائل. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، بلغ الأصحاب الدرجات العليا وأسمى درجات القرب من الله وأسمى درجات الرجولة بين خلق الله. فهموا دينهم وفهموا رسالتهم، وشهد لهم القرآن الشهادة التي ليس بعدها شهادة. وأنت حين تتأمل حديث القرآن عن الأصحاب رضي الله عنهم تشتاق نفسك أن تكون معهم ولو في أذيال الصفوف. ويكفينا الآية التي قرأتها، الآية التي قرأتها على مسامع حضراتكم في ختام سورة الأنفال. وسورة الأنفال تكلمت عن الأصحاب كلاما يرفعهم في أعلى الدرجات، كما تكلم القرآن في سور شتى وفي مواضع شتى عن مكانتهم في عين الله وعن مكانتهم في إقامة دين الله وفي إعزاز دين الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. تكفيهم هذه الشهادة ويكفيهم رضوان الله عنهم. وفي ذلك مما يحث نفوسنا على أن نقتدي بهم. لكن كيف نبلغ درجاتهم؟ نبلغ درجاتهم بالتأمل في مثل هذا الحديث الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمائر الدنيا وضمائر الأجيال وضمير الزمان. نفهم حقيقة الإسلام وكيف نبلغ درجاتهم والإيمان والجهاد. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، لأن الجهاد أنواع: جهاد الكفار بالحروب المشروعة حتى نمنعهم من أن يصدوا عن سبيل الله أو يتطاولوا على المسلمين في أرض الله، وجهاد المنافقين باليقظة التامة لكيدهم ومكرهم وغدرهم، وجهاد الفساق أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وبالنصح وتوجيههم إلى ما يصون دينهم من النقص، وجهاد الشيطان بألا نتبع خطواته ولا نطيعه في صغير ولا كبير. ثم جهاد النفس، والنفس بطبيعتها تميل للشهوات، الشهوات المادية من المطعم والمشرب والمنكح، والشهوات المعنوية من التكبر والتعالي والغطرسة والأنانية وحب الذات. كل هذه شهوات لا بد أن تقاوم. إذا قاومناها صحت النفوس وصحت القلوب وجدت مجتمعا متماسكا لا يربطه إلا المحبة يسعد في دنياه ويسعد في أخراه. ولذلك قررها القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يريد القرآن منا أن نصلح نفوسنا، ولن تصلح حتى نقاومها في شهواتها وحتى نروضها على طاعة الله في الصغير والكبير، في الكلمة والقول والفعل والحركة. بذلك نكون في عداد المجاهدين. وإذا وجد هذا المجتمع كان مجتمعا متماسكا

لا يمكنك اسم بندر على غير لا عندنا من نفوسه.